بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين تلك آيات القرآن والكتاب المبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين هم سوء عذابهم في الآخرة هم يخسرون وإنك لتلقى القرآن من الحكيم العليم. إذ قال موسى لأهله إني أنشأ لرسالتكم يا أبي خبر آياتكم شامخة بس لعلكم تصطلون. فلما جاء نودي أمرهم فإن المحل سبحان رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألقى عصاك فما رأى تهتز كأنها جان ولم يدبر ومعقب يا موسى لتخف إني لا أخاف إلا يا موسى إلا من ظلم ثم دفع سمع لسوم فإني أبو الرحيم وأدخل يا أبي بكر البيضاء ما لسوم في السنة إنهم قوم إنهم كلهم فاسقين فما جاءت مات موسى فقال ما لسوم.